يجتمع جميع أصدقاء العزاء في شقة وما في مودة بينما في هذه السهول الشبلية انتهى نوفمبر الباري عاصفة ثلجية قاتلة كما لو لهذا العام سينته مدفونا تحت الصقيع الآن الهوى ديسمبر الثامن من ديسمبر يوم العذراء في بلدي يضيف الكولومبيون بابتسامة على وجوههم شموعا صغيرهم أمالا صغيرهم في هذه الليلية كم أحن إلى العودة نعيش بالحب كان دائما جميلا وفي نهاية حياتنا أن أول أك منا الذين كانوا الأكثر صدقا كنا أيضا الأكثر حساسيا رجالا ونساء تعرضوا للأضطهاد من قبل المتامرين بسبب قلوبهم الطيبة طوبى لمن وصلوا الجنة بالفعل بذكرياتهم طوب قلوبهم الطيبة تندب برمون كلنا سبب قلوبهم الطيبة طوبى لمن وصلوا الجنة بالفعل بذكرياتهم